يؤدي العمرة ورح. من ضمن الاستطاعة لا تضر نفسك، أقول ما عليك أنك تضر نفسك. كفاية عمره يعني الأمر دعيب مشقة علي، يعني مشقة عليك. نعم ممكن أنا أمسك الوقت الصبح إن شاء الله، ممكن أبقى على حرامي عشان أعمل عمره في رمضان، ما أعملهاش عن القدوم ولا لازم أعملها عن القدوم؟ الأفضل تعمل عند القدوم السنة. من الشرط بقى تكون في رمضان أو أنا وهو تعمل زي ما الله يعلم نيتك. يلا هبدي يا أخي القاري منهم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الحافظ بن هجر رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نحي عنه عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. التطوع هو يطلق ويقابل عند أهل العلم ما ليس بتطوع، أي الواجب، والمراد به النفل. وما نهي عنه من صومه أي من صوم النفل، وهو المبين في الأحاديث التي أوردها المصنف. ثم جاء بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم المعروف. فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. التكفير هو المحو، والكفارة هي الماحية عن الآثام والذنوب. واستشكل هذا فيما يتعلق بالسنة الباقية، أي السنة التي بعد هذا اليوم، لأنه قد جاء في حديث آخر: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فكيف يكون التكفير لما لم يحصل بعد؟ حتى إن الإنسان قد يصوم يوم عرفة ثم يموت بعد هذا. فالمراد به عند أهل العلم إما أنه يكفر، بمعنى أن العبد يوفق إلى أن لا يحصل منه ما يوجب المحو، أي لا يحصل منه آثام ولا ذنوب. الحقيقة أن هذا بعيد، لأن بني آدم عرضة للخطأ والآثام. ولهذا فالصحيح أن المراد به هو أن يوفق إلى توبة حينما يحصل منه ذنب، هذا هو المراد. والمراد أيضا أعم من هذا، أنه إذا عمل في السنة التي بعد هذا اليوم ما يوجب الإثم، فإن هذا اليوم يكون من مكفرات هذه الآثام، والمراد بها ما عدا الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، على الصحيح من قولي أو على الصحيح في قول جمهور أهل العلم. وسئل عن يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هذا هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، على كافة أهل العلم، على قول كافة أهل العلم أنه هو اليوم العاشر من يوم من شهر المحرم. قال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه. استدل بهذا أولا هذا الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى فضل صوم يوم عرفة، وهذا الفضل الذي ورد في الحديث يعم الحاج وغير الحاج، ولكن استثنت الأدلة غير الحاج كما سيأتي في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم عرفة بعرفة. فالمراد به في هذا الحديث هو من ليس بحاج، فإنه يشرع في حقه ويستحب أن يصوم يوم عرفة، وقد رتب عليه من الأجر أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. والمراد بالتكفير ما سمعنا آنفا من الصغائر للكبائر على الصحيح. المسألة الثانية استحباب صوم يوم عاشوراء، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أنه يستحب. قد رتب عليه ما سمعنا من الأجر، وهناك أحاديث تبين فضل هذا اليوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وإنما الخلاف بين أهل العلم في وجوبه، هل كان واجبا في مبتدأ أمره أو لا، على قولين. وعلى كل لا فائدة من ذكر هذا الاختلاف إلا فيما يتعلق ببعض الفروع الفقهية، قد مضى معنا هذا في باب وصل الصوم. المسألة الثالثة مشروعية صوم يوم الاثنين، وأنه يستحب صوم هذا اليوم. قد جاءت الأحاديث أيضا بأنه يستحب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وهي أحاديث مشهورة وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة من هذا اليوم ومن صومه، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة من العلل، وهذه العلة أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم بعث فيه، ويوم أنزل عليه. قد ذهب من لا فقه عنده إلى الاستدلال بهذا الحديث على استحباب المولد وأنه يشرع الاحتفال به، فكان كما قال عمر رضي الله عنه لأحد الصحابة: أخطأت إستك الحفرة. وهذا حق، فإن هؤلاء إنما نظروا نظر تشح ولم ينظروا نظر فقه. لأننا نقول نعم إنه يستحب صوم هذا اليوم يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، ولكن ليست هذه العلة لنا نحن أيها الأمة، بل لأنه عليه الصلاة والسلام أصبح من سنته أنه يستحب صوم هذا اليوم، فالعلة هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. ونحن نستفيد من هذا أنه إذا حصل يوم فيه نعمة على العبد، نعمة دنيوية أو نعمة دينية، فإنه يشرع للعبد أن يصوم هذا اليوم شكرا لله من باب الشكر. أما أن يقال بعموم العلة فهذا ليس من الفقه في شيء. ثم إنما قالوه إنما يتعلق بيوم ليس من أيامهم التي يقصدون. ولهذا فإن المولد لو جاء في يوم غير يوم الاثنين لا احتفلوا به، فحينئذ لم يعملوا بعموم ما ذهبوا إليه، وحينئذ ليس من الفقه في شيء ما ذهب إليه أولئك، بل هو مخالف للسنة ومخالف لإجماع الصحابة وللقرون المفضلة. هناك علة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا اليوم، وهو يتحرى صوم هذا اليوم، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله جل وعلا. قد جاء في حديث أسامة عند أحمد والنسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: إنك تصوم يومين لا تتركهما يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: إن الأعمال تعرض فيه على الله وأحب أن يعرض لي فيه عمل. قد جاء فيه أيضا أحاديث أخرى وهي بمجموعها حسنة عند أهل العلم، فهذه علة أخرى ذهب أو قصد النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذين اليومين لتلك العلل. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتباه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. أما ألفاظ هذا الحديث فهي واضحة، وهو يدل على فوائد، منها جواز أن تطلق على شهر رمضان بدون إضافة الشهر. قد مضى هذا وبينا أن الصحيح هو القول بجوازه، وأن الحديث الوارد في النهي عنه حديث ضعيف عند بعض أهل العلم وعند بعضهم موضوع، فهذا الحديث فصل في الموضوع. أما ما يتعلق بدلالته الأصلية فإنه يدل على استحباب صوم ست من شوال بعد رمضان. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب صيام هذه الأيام الستة من شوال، وهذا الحديث عمدة في الموضوع. قد جاءت أحاديث أخرى أيضا تدل على فضل هذه الأيام الستة، ومنها ما بينه مجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كان كصيام الدهر، وذلك أن شهر رمضان بثلاثمائة يوم، وهذه الستة بستين يوما لأن الحسنة بعشر أمثالها. قد جاء في هذا حديث في السنن. قد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى القول بكراهة صوم هذه الأيام، وانفرد عن بقية العلماء بهذا القول. والإمام مالك رحمه الله له أصل في هذا يعممه على سائر النوافل والتطوعات. أما الأصل الأول فإنه قال: لم أرى أحدا من أهل العلم في المدينة يصوم هذه الأيام، فكأنه يرى أن هذه الأيام ليس عليه عمل أهل المدينة. اليوم الأصل الثاني أن المالكية رحمهم الله يعظمون جانب الواجب ويحيطونه بسياج يمنعه عن النفل، ولهذا قالوا في هذا: حتى لا يظن أنه يكره أن تصام هذه الستة الأيام، حتى لا يظن أنها واجبة كوجوب رمضان، فحفاظا على اعتقاد الوجوب في رمضان قالوا بكراهتها. أما الأمر الأول فإن الأصل الذي أصله الإمام مالك وهو القول بعمل أهل المدينة وأنه حجة وأنه يقدمه على خبر الواحد قد أشكل على بعض أهل العلم هذا الأصل ولم يفهموا التحقيق فيه، ولهذا انبر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحقيق هذه المسألة، وأن المالكية لا يقولون بهذا مطلقا، وبين رحمه الله أن عمل أهل المدينة فيما يتعلق بالفروع على أربعة أنواع، منها ما جرى أو النوع الأول ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول إنه حجة بالإجماع، وهذا كقولهم في الصاع والمد، وكقولهم في أن الخضروات ليس فيها صدقة، وأنما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار ليست فيه الزكاة، وأن الوقف وقف لازم إذا صدر بقول أو فعل فإنه لا يجوز الرجوع عنه، وأن الأحباس العامة لا زكاة فيها. كل هذه يقول إن هذه جرت مجرى السنن الماضية، ولهذا لما ناظر أبا يوسف الإمام مالك ناظر أبا يوسف قال ائتوا بأصواعكم وأمدادكم، ثم جاءوا إليه بها وقال يا أبا يوسف أترى هؤلاء يكذبون؟ قال ما أرى هؤلاء يكذبون، ولقد حرزت أصواءهم أوصاءهم فوجدتها خمسة أرطال وثلث على مذهبنا أهل العراق، وها أنا رجعت إلى ما ذهبت إليه. وذهب هو ومحمد بن الحسن رحمه الله إلى قول الجمهور في هذه المسألة، وإلى قولهم في مسألة ليس في الخضروات صدقة، وإلى قولهم أن الوقف لازم، وقال لو علم به صاحبنا أي أبو حنيفة رحمه الله لقال به، وهذا من عمل أهل المدينة، لكن لما كان جار مجرى السنن المنقولة أو العرف العملي الذي توارد عليه الناس بالسند الثابت المستفيض أصبح كالسنة. النوع الثاني ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد حدوث الفتن، فما كان قبل هذا الباب الذي فتح على المسلمين به باب إلى الفتن، فحصل في الروايات ما حصل، وحصل في اختلاط الأديان ما حصل، فإنه قبل هذا يكون قولهم أو ما حصل منهم حجة، ولهذا يقول إن هذا لا يختص به مالك رحمه الله بل الشافعي والإمام أحمد، ولهذا من أصول الإمام أحمد أن ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة أنه حجة كيعمل به ويؤصل به أو تؤصل به المسائل. والنوع الثالث أن يأتي دليلان متعارضان لا مرجح لأحدهما على الآخر، فيأمل أهل المدينة بدليل فيقول إن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية يعملون بهذا ويأخذون بقول أهل المدينة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. النوع الرابع ما جاء في القرون المتأخرة من عمل أهل المدينة، فهذا قول لم يقل به أهل الجمهور ولا أهل التحقيق من المالكية، فهذا ما يتعلق بما ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله في القول بعمل أهل المدينة. فالحاصل أن التأصيل هذا التأصيل ليس بصحيح، فالإمام مالك رحمه الله لم يقل بهذا لأن أهل المدينة لا يعملون، لأن هذا يحتاج إلى تثبت، ولكن إنما قال بكراهته حفاظا على وجوب رمضان ولئلا يعتقد أن هذه الأيام الستة أن صومها واجب، فحفظ سياج الواجب بهذا القول رحمه الله. ولا شك أن هذا القول قول مردود، وهذا من أصوله التي أصلها رحمه الله، أن قوله إذا خالف الدليل فإنه رضي الله عنه يدل أصحابه وأتباعه على أن يأخذوا بالدليل. ولهذا لما أراد هارون الرشيد أن يجمع الناس على الموطأ قال لا تجمعهم على الموطأ، فإن السنن لم يحوها هذا الكتاب، وقد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق علماء الأمصار، ولهذا لم يرى أن العصمة في هذا الكتاب، فضلا أن يقول بالعصمة في قوله رحمه الله. ولهذا فإن المحققين من أصحابه كابن عبد البر يقول إن مالكا لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه لأمل به. على كل فالعصمة والحق إنما هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا تقرر سنية صوم هذه الأيام فإن هذه الأيام يصح أو يحصل صومها أو تحصل سنية صومها بالتفريق والتتابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستا من شوال، وهذا مطلق يعم التتابع ويعم التفريق، وما قيل باستحبابها متتابعة أو باستحبابها في أول الشهر فهذا ليس عليه دليل ظاهر. والسنة التي حث النبي عليه الصلاة والسلام ورتب عليها الأجر تكون بست من شوال، سواء بالتفريق أو بالتتابع أو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. أما القول بأنه منذ أن يفطر مع الناس في يوم العيد فإنه يستحب له أن يبتدئها، فهذا أخذه بعض أهل العلم من أدلة الشريعة العامة في المسارعة إلى الخيرات، وهذا قول حسن، لكن هذا لا يذهب بأجر من صام في آخرها أو في وسطها، فالكل يصدق عليه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، من كان عليه قضاء من رمضان هل يصوم هذه الأيام قبل أن يقضي الواجب عليه؟ اختلف أهل العلم على قولين. الصحيح الله أعلم أن النفل لا يؤدى قبل الواجب، لأن الواجب هو الواجب على الإنسان ليس له خيار فيه، فيجب عليه أن يصوم هذه الأيام الواجبة عليه ثم يصوم النفل، خاصة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يصدق على من صامه كله، ومن لم يصم شيئا ومن لم يصمه كله فإنه لا يصدق على من صام هذه الست قبل أن يستكمل رمضان أنه صام رمضان. فالقول الصحيح أنه لا يجوز له أن يبتدئ بنفل قبل التطوع، وإن قال بهذا بعض أهل العلم. نعم. وأن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه نار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ألفاظه واضحة أيضا، وهذا الحديث من أحاديث فضل الصوم مطلقا، لأن الأحاديث التي وردت في فضل الصوم والحث عليه تنقسم إلى قسمين: أحاديث في فضل رمضان، وأحاديث في فضل الصوم مطلقا رمضان أو غير رمضان، ومنها هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اختلف أهل العلم في المراد هنا، هل هو في سبيل الله في الجهاد أو في سبيل الله في عموم الخيرات، لأن قوله في سبيل الله يطلق، ويراد به في أدلة الشريعة الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الغالب. ويطلق ويراد به عموم الخيرات سواء كان في جهاد أو في غير جهاد. صحيح والله أعلم أن المراد به هنا الجهاد لأن السياق دال عليه، إلا أن أهل العلم بينوا أن الصوم في الجهاد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترتب على الصوم إضعاف للبدن بحيث يعود على مقصود الجهاد، فالأفضل حينئذ الإفطار. قد بحث هذه المسألة العلامة ابن قيم في زاد المعاد ورجح هذا القول. كان عمر رضي الله عنه إذا أرسل أقواما للجهاد أمرهم أن يفطروا ليتقووا به على الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما بين النبي عليه الصلاة والسلام صوم داود وأنه أفضل الصوم، صوم يوما ويفطر يوما، قال إنه إلا أنه لا يضعفه أو لا يفريه عن ملاقاة العدو. القسم الثاني أن يترتب عليه إضعاف للبدن وإجهاد به بحيث يعود على مقصود الجهاد، فحينئذ الإفطار في حقه، قلنا الصوم في حق الأول الذي لا يضعفه، الصوم في حقه أفضل. القسم الثاني الذي يضعفه الصوم، الإفطار في حقه أفضل. وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالا بما ذكرنا من الأدلة. نعم. قسمين، قسم يضعف يترتب عليه إضعاف، هذا الأفضل للإفطار. قسم لا يضعفه، هذا الأفضل الصوم لهذا الحديث. نعم. لمن أراد، المراد لمن أراد، أي في صوم التطوع. والمسألة أيضا التي ذكرها ابن القيم الإفطار في نهار رمضان لمن لاقى العدو، هل هو الأفضل أو الأفضل الصوم؟ رجح أن الأفضل هو الإفطار لأنه أقوى على ملاقاة العدو، وهذا الذي حصل في غزوة الفتح من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. نعم. كل هذه الأحاديث ترى واضحة، ما احتجنا نقف عندها. نعم. يطلق بها ابتغاء وجه الله والخيرات في أحد الإطلاقين كما قلت. نعم. وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يبين سلوك النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم. أما ما يتعلق، قد بين أهل العلم ما يتعلق بصومه عليه الصلاة والسلام مطلقا، وما يتعلق بصومه من الأيام، وما يتعلق بصومه من الشهور. أما ما يتعلق بصومه مطلقا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى تقول لا يفطر، ويفطر حتى تقول لا يصوم. قد بين هذا أسامة بن زيد فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويسرد الإفطار حتى نقول لا يصوم. وهذا من مقتضى حاله عليه الصلاة والسلام، فإن كان مشغولا بتبليغ الدعوة وبتدبير أمور الدولة الإسلامية كما كان منه في المدينة فإنه يفطر، وإن كان في حالة يتمكن من الصوم فيها فإنه يصوم ويسرد الصوم حتى يقول القائل أنه لا يفطر. إذن هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصوم التطوع والإفطار. وأما المسألة الثانية فإنه ما يتعلق بصوم الشهر، أما شهر رمضان فإن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، أما صيام النافلة فحديث عائشة هذا يدل على أنه لم يستكمل صوم شهر إلا رمضان. وقد أشكل على أهل العلم رحمهم الله رواية البخاري وأيضا في لفظ لمسلم أنه صام شعبان كله، أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله، اختلف أهل العلم في هذا، والمحققون على أن المراد به الأكثر منه كما بينته عائشة بلفظها في مسلم وفي البخاري أيضا، لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام شهرا قط إلا رمضان كما قالت في هذا الحديث. وأيضا يدل عليه رواية أخرى كان يصوم الشهر أو صام شعبان إلا قليلا، هذا الذي ذهب إليه ابن المبارك وجماعة من أهل الحديث أن المراد به أنه صام الشهر كله إلا قليلا، أي إلا أياما معينة أو أياما قليلة. والمسألة الثالثة ما يتعلق بصوم شعبان، فإنها قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أو ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان أكثر مما يصومه في غيره من الشهور. وقد سأله أسامة في حديث المسند وحديث حسن قال ما رأيتك تصوم إلا في شعبان أكثر مما تصوم في غيره، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وأحب والأعمال ترفع فيه إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فحينئذ قال أهل العلم هل الأفضل صيام شعبان على سائر الشهور فيما يتعلق بالتطوع؟ فإن قلنا بهذا أشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام في قوله أفضل الصوم بعد رمضان صوم الشهر المحرم، فهذا يدل على أن أفضل الشهور بعد رمضان هو شهر الله المحرم. فحاول بعض أهل العلم أن يجمع بين هذه التفضيلات المنسوبة إلى كل شهر من هذين الشهرين المذكورين، فبعضهم فضل شهر المحرم على غيره، وهؤلاء هم الشافعية، قالوا لأن التفضيل واضح من لفظه عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الصوم في شهر الله المحرم أفضل من غيره. وذهب بعض المحققين إلى أن الأفضل بالنسبة لسائر الشهور هو شعبان، وبالنسبة للأشهر الحرم هو شهر الله المحرم. وذهب بعض المحققين وهذا أرجح الأقوال، ومن هؤلاء ابن رجب رحمه الله قال إن الصوم كالصلاة فلها تطوعات راتبة قبلية وبعدية، ك كما للصلاة أي صلاة الفريضة تطوعات قبلية وبعدية. فبالنسبة لشعبان فهو من التطوعات القبلية الملتصقة برمضان، وشوال من التطوعات البعدية بعد رمضان. أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث رجلا على صوم شوال، ولكن هذا الحديث فيه ضعف وهو ضعيف. فحينئذ يقول إن التطوعات بالنسبة للصوم تنقسم إلى قسمين: تطوعات تتعلق بقبلية قبل رمضان وبعدية بعده، فهذا أفضلها شعبان وشوال. وأما ما يتعلق بشهر الله المحرم فهذا أفضل التطوعات مطلقا، فكأنه يرى أنها في حكم الرواتب. ولكن على كل حال الراتبة واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها، أما في الصوم فالقياس الحقيقة قد يكون بعيدا. فعلى كل الظاهر والله أعلم إما أن هذا من تعدد الأحوال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للأمة أوجه التفضيل كما جاء في عدة مسائل في الشريعة، أو أن المراد كما بينه ابن رجب، والله أعلم. نعم، انتهينا من الحديث بعد ما ننتهي من الدرس. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حديث فيه إشكال أو سؤال قبل أن لا نقرأ الحديث الثاني؟ نعم، قوله كله تأكيد أصلا، قولها صام شعبان كله تأكيد على أنه صامه كله، لكن لوجود الأحاديث الأخرى اقتضى هذا القول، خاصة أنها هي راوية الحديث فهي أعلم بمراد اللفظ. نعم، ما يظهر هذا القول. على كل حال فإنه على هذا القول يكون سنة صوم شعبان كله على هذه النية، ليس مقصوده مضاهاة رمضان، فهو سنة ولا إشكال في هذا، حتى يدخل فيه تقدم رمضان بيوم ويومين. نعم، القبلية شعبان شوال، يقول هي في منزلة الرواتب القبلية والرواتب البعدية. على كل حال هذا فيه نظر أيضا، قول ابن رجب هذا فيه نظر، لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل كون علم فعل هذا، كما أنه أفضل الأعمال الصلاة على وقتها وفي إيمان بالله إلى آخره. تعددت بإما تعدد الأحوال أو المخاطبين، يعني يسأل عن قوله ولدت فيه، لم نحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم فيه لمجرد الولادة، إنما لأن ولادته أصبحت نعمة عليه وعلى أمته، فهو شكرا لله جل وعلا، شكرا لله جل وعلا. فحينئذ نحن لا نصوم هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، بل نصومه لأنه صامه. أما ما العلة التي صامها من أجله فإنها، وإلا لقل الأعمال تعرض يوميا، العرض الدائم يسمى، يتعاقبون فيكم ملائكة. فلو قلنا بالعلة لقلنا أن صوم الأثنين مثل صوم الثلاثاء مثل صوم الأربعاء، لكن نحن إنما صمنا يوم الأثنين ويوم الثلاثاء. لماذا؟ ما هو لأن الأعمى تعرض فيه فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صامه وشرع صومه. أما لماذا صامه عليه الصلاة والسلام؟ شكرا لله. نعم. ومن العلل معروف أن الأصوليين أنه لا يمنع، لا يمنع أو أنه يجوز تعدد العلل، والعلل المتعددة إما أن تكون متعللة أو متعددة من حيث النوع، بمعنى أن كل واحد منها ينوب عن الآخر علل مركبة أو علل منفصلة، فلو ذهبت علة لم تنع الحكم، فهذا نقول من تعدد العلل التي يصح كل واحدة منها أن تكون علة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من النقض القوادح في العلل لو وافق من ربيع الأول، وافق الثلاثاء، يحتفلون بهذا اليوم ولا ما يحتفلون؟ طيب خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الرسول ما قال 12، الرسول قال يوم الاثنين. شؤم مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم شؤمه في الدنيا قبل الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين، نعم أقول نعم يوم الاثنين أصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، وهذه نعمة أشكر الله عليها. أكبر النعم هي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه إشكال هذا. أكبر نعمة عرفتها البشرية ولادة عليه الصلاة والسلام، ثم بعثته عليه الصلاة والسلام. وأكبر مصيبة في الدنيا هو موته عليه الصلاة والسلام. فإذا لو قلنا بعلتكم لماذا لا تجعلون كل يوم حزن تفرحون بولادته وموته عليه الصلاة والسلام؟ كل يوم يمر على الناس فهو في حزن، في مصيبة. لو أخذنا بهذه العلل الشيطانية وهذا الهوى فسد على الناس. ولهذا عليك بالسنة، اللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم افعله، اترك العلل واترك لماذا، كما قال عيسى لا تقولون لما أمر ربنا بما أمر ربنا. أنت تقول نحن نقول أكبر نعمة هي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، بس بماذا، بماذا أفعلها؟ أشكر النعمة، هذه النعمة بصوم يوم الاثنين كما قال عليه الصلاة والسلام، بس التزم وأنت على فلاح، لا تزيد، لا تزيد ولا تنقص، هذه السلامة. طريق مثل السيارة اللي تمشي، إن لفيت منها هنا أو منها هنا انقلبت السيارة، فأنت عن الحديث إن لفيت منها هنا أو منها هنا سقطت، وقعت في شفا إما في الشرك أو في البدعة، وكفى بذلك ضلالا. نعم. إذا قلنا إن الصوم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ذي ولادة خاص له، يفهم أنه لا يجوز لشخص آخر أن يصوم يوما ولد فيه لو أرد، لو أرد. أخو عاد بيجي أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولادته، ولادتك قد تفعل الشر عليك، كما قال أبو بكر ليتني شجرة لم أعضد، ليتني كذا، ليتني كذا. مثلا أنا أصوم يوم ولدت لو أردت. ليش تصوم يوم ولدت؟ وش أنت عشان تصوم يوم ولدت؟ والرسول يقاس بغيره؟ لا لا، نقول لو أصابك نعمة من باب الشكر نعمة الله أن تسجد سجود الشكر، ولو صمت أيضا هذا اليوم اللي حصل لك فيه نعمة ولد أو نعمة كذا أو نعمة بقصد الشكر، هذا سائر. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن هبان. هذا الحديث حديث حسن، وقد جاءت أدلة وهي تنقسم إلى قسمين، أدلة في فضل صوم 3 أيام من كل شهر، قد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم من كل يوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي من أيها صام. حديث أبي ذر هذا من القسم الثاني. حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بصوم 3 أيام من كل شهر. ولهذا هذا القسم الأول اللي هو استحباب صوم 3 أيام من كل شهر مطلقة سواء هذه 3 أيام أو غيرها. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يستحب أن تصوم من كل شهر 3 أيام للأحاديث المطلقة. لا يقول أحد نقيد المطلق بالمقيد لأنه قال لا يبالي بأي أو من أيها صام. القسم الثاني أنهم يقولون الأفضل في هذه الأيام أن تكون يوم 13 و14 و15 وهي ما يسمى بثلاثة الأيام أيام البيض التي يكون القمر فيها في وقت اكتماله. قد جاء حديث قال عليك بالأيام الغر البيض. وحديث أبو ذر هذا فصل في الموضوع 13 ويوم 13 و14 و15. من أهل العلم لهم ذكروا حكما في هذا أنه في أيام القمر تثور شهوة الإنسان. وعلى كل حال السنة هو أن تصوم هذه الأيام، والأفضل أن تكون هذه الأيام 13 و14 و15. نعم. النوع الثاني هي أن هذه الأيام المطلقة ينبغي أو الأفضل فيها أن تكون 13 و14 و15، أي الأيام المقيدة نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة، أن يحكم عليها أن تصوم وزوجها شاهد. الشهادة هنا بمعنى الحضور، ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم، ومنه الشهادة في الفقه، أي لأن الشاهد لا بد أن يكون حاضرا على الفعل الذي يشهد به. فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة أن تصوم وزوجها حاضر عندها. وقوله عليه الصلاة والسلام أن تصوم مطلق، ولكنه مقيد أو خاص بصوم النافلة. بصوم النافلة. والدليل على هذا التقييد رواية غير رمضان. غير رمضان. استدل بهذا أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر عندها إلا بإذنه، فإن صامت بغير إذنه فهي آثمة وله تحليلها، أي أن يفسد صومها بما شاء حينئذ. والنهي هنا للتحريم. وذهب بعض الشافعية إلى أن النهي للكراهة، إلى أن النهي هنا للكراهة، فقالوا يكره كراهة ولا يحرم. ومنهم من قال بل يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد إذا كان هذا اليوم يفوت، كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأمثال هذه الأيام لأنها تفوت. لكن السنة قاضية على كل قول. فلا يجوز للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا عندها إلا بإذنه. المسألة الثانية: إذا كان زوجها غائبا فإنه يجوز لها أن تصوم ولو لم تستأذن من زوجها، لمفهوم المخالفة من قوله عليه الصلاة والسلام وزوجها شاهد، فدل على أنه إذا كان زوجها ليس بشاهد فإنه يجوز لها أن تصوم صوم التطوع. ومن عدم الشهادة أو من عدم الحضور صورتان عند الفقهاء: الصورة الأولى السفر، وهذه صورة حقيقية. الصورة الثانية أن يكون زوجها عندها لكنه مريض مرضا لا يتمكن منه من الجماع أو المباشرة، هكذا قالوا رحمهم الله. لكن الصورة الثانية الحقيقة أنها محل إشكال، لأن منع النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصوم وزوجها شاهد ليس لعلة حق الجماع فقط، بل لعموم طاعته في أمور البيت وعموم الطاعة في كل فعل يأمرها به، والصوم قد يكون مناف لذلك، فينبغي أن يترك العموم على عمومه حتى يأتي المخصص. أما الصورة الأولى في السفر فهذه دل عليها مفهوم المخالفة. المسألة الثالثة أن ما يتعلق بصوم الواجب لا يصدق عليه مفهوم هذا الحديث. أما رمضان فقد استثنته رواية أبي داود، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. أما الصوم الواجب غير رمضان فإن أهل العلم يقولون إذا تضيق وقته فإنه يجب عليها أن تصوم ولو لم يأذن زوجها، ولو لم يأذن زوجها. ولو لم يأتي حديث عائشة رضي الله عنها كان علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان، لقلنا أن هذا التقييد مخالف للقياس، القياس على رمضان. لكن لما جاء حديث عائشة هذا دل على أن هذا التقييد، أي أن يتضيق وقت الواجب من نذر أو كفارة ونحو ذلك، دل على أن هذا التقييد تقييد صحيح. نعم. أما في الليل ما في الصوم، والله يصدق عليه أنه غائب إذا كان اليوم كله، يصدق عليه إذا كان نوبته في اليوم من طلوع الفجر إلى المغرب فاستغلت هذا في الصوم فزوجها ليس بشاهد. فالغيبة لا تتعلق بالسفر، بل الغيبة سواء كان مسافرا أو ليس عندها في هذا اليوم. لكن يا شيخ إن شئت تدخلها في السفر في حكم السفر. في الحديث عند الذين مثلا يقولون بإبطال الصوم عند المباشرة وغيره، لأن النبي كان يدخل على نسائه إلا أنه لا يجامعهن ولكن يقربهن، فالذي لكن لو اتفق مع نسائه على أن اليوم مع أن لو كنا في كتاب النكاح لناقشنا هذه المسألة وجواز هذا الاتفاق من جهة الأولاد، ومن جهة أيضا مصالح أخرى، هل هذا يجوز أو لا يجوز. لكن على كلام اللي حصل اتفاق بينه وبين زوجاته على أن النوبة باليوم، فاليوم ليس عندها، ألا يجوز لها أن تصوم لأنه ليس عندها، ليس شاهد، يصدق عليه الحديث. نعم. زيارة أي وقع ما في ربنا الرغم من هذا الأخر أمر الكريج يرغم المزارش تعليم ما فهمت الله ما فهمت كلامك لغة ثلاثة أنت من هيتش يجي أرجم من هذا الرغم من هذا تكمة في الشمال الكريج بالحديث بسيطة اليوم الثالث مرجمش هو ما قال لك مرجمش في الجزيرة دي ولا مرجمش مرجمش في واحد نهار نهار واحد مرجمش في مين قال لي الله يا عمر يوم بس يوم نهار بس كمل كل شيء لا ما كمل كل حج كله كملته ولا لا كله كمل وش الأجر واحد هذاك الجم مرجمش أجرك وش هو أجرك يومين مرجمش يومين مرجمش مرد وكريش بالفلوش دير جمع ايش يلزمني كم جلست من يوم كم جلست من يوم انت في الحج في الليل جلست غير هذيك الليلة جمع يومين مرجمش والله اخي ما عرفت لغتكم يا اخي ما عرفت وكلت وكلت في الرجم خلاص انتهى الموضوع ما عليك شيء ان شاء الله اذا صرت مريض معي انتهى خلاص اذا صرت مريض انت مريض وقت الرجم سابع خلاص لا لا لا خلاص بس خلنا في درسنا يلا هلا المكة وش الحرم ولا ما الحرم يلا هلا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه يوم الفطر عيد الفطر يوم النحر عيد النحر والنهي عنهما نهي تحريم على الصحيح ومن خالف قال نهي تنزيه فهذا ليس بمصيب جمهور العلماء و أهل الحديث وجمهور أهل الفقه على أن النهي هنا للتحريم وأنه لا يجوز صومهما ويكاد يكون هذا اتفاق بين أهل العلم ولو صامهما لكان صومه هذا ليس بصحيح لأن النهي صح إن شاء الله الزخرف أنا مشغولين يا أخي لو كان صومهما هذا صامهما لا أصبح صوما فاسدا لأن النهي هنا متعلق بذات المنهي عنه قد مر معنا مرارا أن النهي المتعلق بذات المنهي عنه أنه يقتضي الفساد أما من نذر صومهما صوم هذين اليومين فهل يصح نذره أو لا يصح الصحيح أنه لا يصح لأنه نذر ما هو منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية فهل يقضي هذين اليومين أو لا نقول أنه لا يقضيهما لأنه نذر معصية والنبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا النذر نهى عنه ونفاه شرعا ولكن هل عليه كفارة يمين هذه مسألة أخرى وعن نبيشة يكفينا هذا اليوم.